Thank you. يا ليل ويسأل. اسمي نقوله بطول أصدقائي المستمعين من مسرح معرض دمشق الدولي، نحييكم من عالمنا الصغير، من المدينة الحلوة الجميلة، من صفاء الليل ومن هدوئه، من بحة ناي، من رعشة وتر، من همسة حب دافئة، من خفقة قلب حرة، من طلة القمر الوسنان الحالم يرنو بطلعته المتألقة، ينعكس في العيون صفاء ويبسم نورا وضياء. من مسرح معرض دمشق الدولي، نحييكم أصدقاء المستمعين. بعد أن عشنا ساعات من العمر، عشنا ساعات من الدهر، عشنا مع أصالتنا، عشنا مع الفن الأصيل، مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أصدقاء المستمعين، من مسرح معرض دمشق الدولي، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات وتصبحون على خير.